السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأن القضية الحملية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية السلبية ولا حكم فيها. كان الكلام في بيان أجزاء القضية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المقدمة أشار إلى مبنى المشهور في أجزاء القضية، قال: إذا كانت القضية حملية موجبة ففيها كذا وكذا، وقد بينا المطلب بالأمس. وإذا كانت القضية الحملية سالبة فقال أنه لا يوجد فيها حكم، وإن كان يوجد فيها موضوع ومحمول ونسبة حكمية. قلنا بالأمس بأن هذه النسبة الحكمية يمكن التعبير عنها بالإيجابية والمراد، يعني سلب النسبة الحكمية الإيجابية، ويمكن التعبير عنها بالنسبة الحكمية السلبية باعتبار المشابهة، كما نقول أن الحملية إما موجبة وإما سالبة، مع أنه في السالبة لا توجد عندنا حملية، وإنما توجد عندنا ماذا؟ سلب الحمل. نعم، في الموجبة معدولة المحمول يوجد هناك حمل، ولكن تلك موجبة وليست سالبة. إذن كما نقول أن الحملية موجبة وسالبة، مع أنه في السالبة لا يوجد حمل السلب، وإنما من باب المشابهة نقول حملية موجبة فيشابهها فنقول حملية سالبة، كذلك هنا نقول نسبة حكمية إيجابية وسلبية، وفي الواقع لا توجد عندنا نسبة حكمية سلبية، وإنما توجد عندنا دائما وأبدا نسبة حكمية إيجابية، ولكن تارة نثبت هذه النسبة وأخرى ماذا؟ نسلب هذه النسبة. ولا حكم فيها. هذا المطلب الذي ينسبه إلى الحكماء أشرنا إلى ذلك بالأمس، قلنا أنه لم نجد أحدا من الحكماء قال بأن الحملية السالبة لا حكم فيها. أساسا وجود قضية ولا حكم يعني لا توجد قضية، لأن قوام القضية بوجود الحكم، ومع عدم وجود الحكم ترجع القضية إلى مجموعة من التصورات، خصوصا على ما ذكره المصنف من أن القضية ترادف التصديق، فإذا لم يكن هناك حكم لا معنى لوجود التصديق، فإن التصديق معه حكم. هسه إما أن التصديق هو الحكم، إما معه حكم، إما متقوم بالحكم، المهم تصديق بلا حكم هذا غير معقولين. إذن توجد عندنا قضية ويوجد عندنا تصديق ولا يوجد هناك حكم هذا غير معقولين. ملتفتين للنقطة؟ المهم حتى سواء كان معقول أو غير معقول، المهم النسبة تامة أو غير تامة. اليوم أنا ما جايب مع الأسفار، في الأسفار الجزء الأول صفحة 366 هناك يصرح بأن القضية الحملية السالبة لا حمل فيها، مو أنه لا حكم فيها، ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه حمل كلام القوم على أن السلبية لا حمل فيها، يعني على أنه ماذا؟ لا حكم فيها، مع أنه عدم الحمل شيء وعدم الحكم شيء آخر. المهم قال ولا حكم فيها، هذا مقول قول المشهور، لأنه قال والمشهور أن وأن وأن إلى آخره، هذه النسبة بعد غير تامة، لأن المشهور يقولون بعدم وجود الحمل في السالبة، لأنه سلب الحمل لا حمل السلب، لا عدم وجود الحكم، لا أن فيها أي في السالبة حكما عدميا. نعم قد يعتبر العقل ذلك كما تقدم، قد يعتبر العقل عدم الحكم حكما ماذا؟ بالعدم. قد يعتبر العقل العدم يعتبره ماذا؟ نحو من الوجود، يقول إذا لم يكن وجوده متحقق فعدمه متحقق، وهذا اعتبار ماذا؟ لتحقق العدم، وإلا لأنه العدم له واقعية وله تحقق، فتارة يتحقق هذا وتارة يتحقق ذا، لا أن فيها حكما عدميا، لأن الحكم جعل شيء شيئا، هذا جعل شيء شيئا هو الحكم لو الحمل، الحمل هذا تعريفهم. من هنا يظهر أو يمكن أن نقيم شاهد على أن السيد العلامة اختلط عنده بحث الحق حكمي مع بحث الحمل. نعم جعل شيء شيئا هذا ليس هو الحكم وإنما هو الحمل، ومن الواضح أن القضية الحملية لا يوجد فيها جعل شيء شيئا وإنما سلب شيء عن شيء، لأن الحكم جعل شيء شيئا، وسلب الحكم هو عدم جعله لا جعل عدمه. خب لعد الحق في المسألة ما هو؟ التفتوا جيدا، الحق في المسألة ما هو؟ السيد العلامة إلى هنا انتهى، أن الحملية الموجبة المركبة لها أجزاء أربعة، وأن الحملية الموجبة يعني في الهليات المركبة في الهليات البسيطة لها ثلاثة أجزاء، وأن السالبة حملية السالبة أيضا لها ثلاثة أجزاء، يعني نسب إلى المشهور أن الحملية الموجبة في الهليات المركبة فيها أربعة أجزاء، الحملية الموجبة في الهليات البسيطة ماذا؟ فيها ثلاثة أجزاء بنفي النسبة الحكمية، وفي الحمليات السالبة أيضا ثلاثة أجزاء ولكن بنفي الحكم لا بنفي النسبة الحكمية. سألتفتوا جيدا، وحيث أنه سيأتي ويبين لنا بأن النسبة الحكمية ليست جزءا في القضية، وإنما الناس لكي تحكم تحتاج إلى ماذا؟ إلى النسبة الحكمية، إلى المقايسة، فالنسبة الحكمية شرط لحكم النفس لا أنه جزء مقوم للقضية. ثم يأتي بشاهد على ذلك، يقول والشاهد على ما نقول أنه توجد عندنا قضايا ولا نسبة حكمية فيها، إذن النسبة الحكمية جزء القضية أو ليس جزء القضية؟ ليس جزء القضية، بناء على ما ذكره ونسبه إلى المشهور بعد لا تكون النسبة الحكمية جزءا من القضية. يقول إذن النسبة الحكمية ليست جزءا في القضية بل هي مقدمة للحكم في القضية، ثم يشير إلى شاهد على ذلك، يقول والشاهد على ما نقول أن الموجبة في الهلية البسيطة قضية ولا نسبة حكمية فيها. خب النتيجة ماذا تكون؟ نتيجة بناء على هذا أن السالبة عند السيد العلامة تكون بعد مركبة من ماذا؟ من جزئين، من تصور الموضوع وتصور محمول. حتى تصور موضوع وتصور محمول كيف يكون قضية وكيف يخرج منها تصديق وحكم بعد لا أعلم ذلك. طبعا هنا لا يصرح ولكنه في حواشيه على الأسفار يصرح، يعني في ذيك الحاشية اللي حاشية هي تقريبا صفحتين يصرح بأنه في السالبة بعد القضية تكون مركبة ماذا؟ من جزئين، من الموضوع ومن المحمول. أما الحكم فلا يوجد فيها، وأما النسبة الحكمية فليست جزءا في القضية. ولكنه هنا يمكن أن نأتي بشاهد معاكس لهذا الشاهد الذي ذكره، وهو ماذا؟ وهو أنه في الحملية السالبة يوجد حكم أو ليس لا يوجد حكم. في الحملية السالبة يوجد حكم أو لا يوجد؟ لا يوجد حكم، مع أن الحملية السالبة قضية لو مو قضية، مع فإذا وجدت عندنا قضية ولا حكم فيها، إذا هذا شاهد على أن الحكم ليس جزءا في القضية. هذا بعد هو الشاهد الذي قدمته لنا، قلنا لك ما الدليل، ما الشاهد، ما المنبه على أن النسبة الحكمية ليست جزءا في القضية؟ قلت لنا توجد قضايا ولا نسبة حكمية فيها. فإحنا نعكس هذا المطلب عليكم، نقول في السالبة أكو حكم أو لا يوجد حكم، إذا الحكم أيضا ليس جزءا في القضية. واضح صار المطلب؟ قال والحق أن الحاجة في القضية إلى تصور النسبة الحكمية، طبعا الحاجة يعني إلى التصديق، لأنه بالنسبة كما تقدم نحن فهمنا من عباراته أنه يرادف ما بينهما. والحق أن الحاجة في القضية إلى تصور النسبة الحكمية إنما هي هذه الحاجة من جهة الحكم بما هو فعل النفس. النفس لكي تحكم حقيقة الحكم وماهية الحكم ستأتي بعد ذلك. النفس لكي تحكم تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمة. ما هي المقدمة؟ مقايسة الموضوع إلى المحمول والمحمول إلى الموضوع، لا بما هو جزء للقضية، يعني لا أن نسبة الحكمية هي جزء للقضية. فالنسبة الحكمية على تقدير تحققها كما في الحملية الموجبة في الهليات المركبة، فالنسبة الحكمية على تقدير تحققها خارجة عن القضية، عن حقيقة القضية. وبتعبير آخر، إن القضية هي الموضوع والمحمول والحكم، هذه هي القضية. قبل عسيدنا في السالبة شلون؟ ليس بقضية، قضية لو مو قضية. ها؟ هو يصرح بأنه أن القضية هي ماذا؟ أن القضية هي الموضوع والمحمول والحكم. في الحملية السالبة يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ قضية لو ليست قضية. بناء على هذا المبنى لابد أن لا تكون ماذا؟ قضية. بلي؟ مع أنه تقول أنه زيد ليس بقائم، هذه مو قضية. هذا الإنسان ليس بمجرم، هذه مو قضية. أنا بدي أقول يمكن الالتزام بهذا قضية وليست بقضية. هو شنو القضية؟ لها مطابقة في الواقع الخارجي، صادقة أو غير صادقة، هاي القضية. وهذه القضية زيد ليس بقائم، ليس زيد قائما، هذه لها مطابقة أو ليس لها مطابقة؟ لها مطابقة، فهي قضية، فهي خبر تحتمل الصدق والكذب، لأنه ميزاننا في الخبر والقضية شنو؟ أنه يحتمل فيها الصدق والكذب وتكون مطابقة أو غير مطابقة. ما أدري بعد، فلهذا قلت في أول بحث لأنه هذا الفصل من أضعف لعله فصول هذا الكتاب بحسب فهمنا، وإلا بحسب المباني هذه لا يمكن تصميم هذا إلا بزيادة بطلون. فالسيد العلامة عدفت اصطلاحات أخرى وعندفت مباني أخرى، وهذا لم يتضح منها لأنه يتكلم على مباني القوم، يقول المشهور قالوا ذلك ولكنه كلامهم غير تام والصحيح هو هذا. وإذا عند اصطلاحات جديدة لابد أن يبين اصطلاحها ثم يدخل في البحث من جديد. بحثنا الآن احنا وين؟ بحثنا في الفلسفة ولا في المنطق؟ خلاص احنا عندنا بحث بحثنا الآن فلسفيا، طبعا كما يقول في حاشيته الشيخ مصباح، احنا الان ما نتعرض للمطالب، يقول بانه اكو بعض الاحيان خلط بين القضيه البحث المنطقي والبحث الفلسفي. شفنا هسه اذا نتعرض لحواشي وياهو منطقي وياهو فلسفي نخرج، وهذه ابحاث مرتبطه بنظريه المعرفه قبل ان تاتي الى البحث الفلسفي. فلهذا اذا نريد نفصل البحث عنها، اذا وفقنا ان شاء الله نفصل البحث عنها في نظريه المعرفه هناك عندما نتعرض لهذه المطالب بنحو مفصل ودقيق. اما بحثها التفصيلي هنا في الفلسفه تقريبا يخرجنا عن بحث النهاية. قال: وبتعبير آخر أن القضية هي الموضوع والمحمول والحكم، لكن النفس تتوصل إلى الحكم الذي هو جعل الموضوع هو المحمول. أولا تتوصل ماذا؟ بتطور المحمول منتسبا إلى الموضوع ليتأتى من النفس الحكم بذلك. ويدل على ذلك، يدل همتنا مو ويشهد لذلك ويؤيد ذلك وينبه على ذلك، ويدل على أن النسبة الحكمية ليست جزءا في القضية، هو أنه في الهليات البسيطات قضية وليست ماذا؟ ولا توجد فيها نسبة حكمية. إذا كان مثل هذا السنخ من الاستدلال تاما، فالحكم أيضا ليس جزءا في القضية، لأن الحملية السالبة قضية ولا حكم فيها. ويدل على ذلك خلو الهليات البسيطة عن النسبة الحكمية، مع أن الفرض أنها ماذا؟ الهليات البسيطة قضايا أو ليست قضايا؟ نعم هي قضايا كما تقدم. وعليه فالقضية بما هي قضية لا تحتاج في تحققها إلى النسبة الحكمية هذا. الآن ننتقل إلى بحث آخر، وهو أنه ما هو الحكم، حقيقة الحكم ما هي. التفتوا لهذا المطلب، أن الحكم ما هو. نحن يوجد عندنا في وجود الإنسان نوعان من المعلومات. النوع الأول من المعلومات لها مجموعة من الخصال، النوع الثاني من المعلومات لها أيضا مجموعة من الخصال تقابل تلك الخصال. الآن أنت عندما تواجه شجرة معينة، ذهنك يأخذ ماذا؟ صورة. أنت هنا منفعل من الوجود الخارجي لو فاعل فيها؟ منفعل. إذن الخصوصية الأولى في هذه الصورة التي أتت إلى الذهن وهي صورة الشجرة، أنك منفعل لا أنك ماذا؟ فاعل. الخصوصية الثانية أن هذا المفهوم الذي جاء إلى ذهنك يحكي عن شيء أو لا يحكي عن شيء؟ نعم يحكي عن مصداقه الخارجي. إذن الخصوصية الثانية أنه حصولي وليس بحضوري. الخصوصية الثالثة مرتبطة بجهاز التصوير في الإنسان الذي عبرنا عنه بجهاز الذهن فيما سبق. ما أدري واضح ولا؟ إذن نوع من المعلومات هي انفعالية حصولية مرتبطة بجهاز الذهن والإدراك الذهني في الإنسان. عندنا نوع آخر من المعلومات، قسم آخر من المعلومات كالفرح، هذه الأمور الوجدانية، كالإرادة، هذه انفعالية لو فعلية، فعل النفس ومنفعل النفس من الخارج، نفس فعل النفس. إذن خصوصيتها الأولى ماذا؟ أنها فعل لا أنها ماذا؟ انفعال. في قبال ماذا؟ القسم الأول اللي كانت انفعال هنا صارت فعل. الخصوصية الثانية حاكية عن شيء عن الخارج أو ليس لها محكي في الخارج، ليس لها لا علاقة لها بالخارج، بل هي ماذا؟ هي أمر خارج، فهي علم حصولي لو حضوري؟ حضوري. أحسنتم، هذه في قبال القسم الأول الذي كان العلم فيه ماذا؟ حصوليا. الأمر الثالث أنه هذا السنخ من المعلومات مرتبط بجهاز الإدراك والذهن، إدراك الذهني لو مرتبط بالوجودات الخارجية، الوجودات الخارجية. إذن توجد عندنا نوعان من المعلومات، النوع الأول انفعالي حصولي مرتبط بجهاز الإدراك الذهني وهي العلوم الحصولية. النوع الثاني فعلي يعني إيجاد من النفس، فعلي حضوري وليس مرتبطا بجهاز الإدراك الذهني. واضح صار هذا المطلب؟ خب الحكم من أي قسم من هذين القسمين؟ هل هو من القسم الأول أو هو من القسم الثاني؟ بل إيه؟ من القسم الثاني؟ إذن الحكم الذي تحكم به النفس زيد قائم بعد يحكي الخارج أو لا يحكي الخارج؟ لا يحكي الخارج بناء على أنه ماذا؟ من القسم الثاني. شنو تختارون جنابكم؟ اختاروا ما جئتم نثبت خلافه. أنت قولوا شنو تثبتون؟ نثبت خلافه. قولوا شنو اختياركم؟ أنه ماذا؟ قسم الثاني؟ قسم الأول؟ يقول جناب إيش اسمه؟ وهاي هي المغالطة اللي أوقعت أصالة الماهية وأصالة الوجود. من الأول فرضة واحدة موجودة، هم فرضة ماكو دليل عليه. هذا الفرض مالهم قالوا خب إما مصداق الوجود إما مصداق الماهية، وحيث أن الدليل قام على أنه مصداق الوجود فتكون الماهية شنو؟ أمرا اعتباريا. خب أنتوا اثبتوا بطلان الفرض الثالث وهو أنه مصداق لهما، هذا أثبتوا في الرسالة السابقة. هذا البحث في أصالة الوجود وأصالة الماهية بيكد مقدمة مطوية مغفول عنها، وهو أن هذين لا يمكن أن يكون مصداقهما شيء واحد. ها؟ لا مفاهيم متعددة والمصداق واحد، وهذا عزيز في الفلسفة. في الرتبة السابقة أثبتوا لنا أن هذين المفهومين يستحيل أن يكون لهما مصداق واحد حقيقة، ثم يسألوا هذا السؤال لعد هو مصداق ماذا؟ مصداق مفهوم الوجود ومصداق مفهوم المائية. وهذا أنتم ثبتي في الرتبة السابقة لو من ثبتي؟ لهذا احنا في هذه المباحثات اللي عندنا في بحث الفلسفة بعض أساتذة يعني خيرة أساتذة الفلسفة في قم احنا إشكالنا كان هذه، ولعله صار يومين ثلاث على هذه النقطة وما انتهينا إلى نتيجة، ما انتهى إلى نتيجة، فالقرار بعد لابد تطرح في خدمة الشيخ حفظه الله شيخ جوادي بأنه يجد لها، وفي اعتقادي لن يجد لها حلا لأنه مو مبرهنة ذيك القضية وإنما وجداني مدعى. فلهذا هذا البحث بحث أصالة الوجود وأصالة الماهية وأن أحدهما له مصداق والآخر اعتباري، إذا لم يتم هذه المقدمات ينهار هذا البحث وبانهياره تنهار جملة من مسائل الفلسفة. يعني فتح جديد في الفلسفة الإسلامية، لكن لابد يبقى أنه نشوف هذا يمكن إثباته لا يمكن إثباته، صحيح هذه المقدمة مو صحيح هذه المقدمة. شوفوا احنا الشيخ الرئيس أدفع جملة هواية جيدة، التفتوا شيخ الرئيس يقول إذا جاء شخص وسألك أن الماهية واحدة أو كثيرة يقول أنت لا تجيب، يقول لماذا لا تجيب؟ يقول لأنه هذا السؤال موهم بمغالطة، لأنه أنت إذا قلت له واحدة ليست واحدة يعني شو صير؟ كثيرة. إذا قلت له ليست كثيرة شو صير؟ واحدة، لأنه هو من الأول فارغ أن الطرفين جيد اثنين لا واحدة لو كثيرة، فأنت إذا قلت له ليست واحدة اشتئ أثبت مع أنه هي لا واحدة لا كثير. نعم إذا سألك أن الماهية واحدة أو لا أجب. شوفوا يقول السؤال أو تنحلله، لأنه أنت إذا السؤال ما تحلله وكان بإيهام أنت في الجواب ستقع في الإشكال، فافتح عينك من الأول في السؤال قبل أن تجيب. تشايفين بعض الناس يسأل أسئلة هو ما متفق، طبعا هي أسئلة عرفية، وبعضهم لا منطقي دقيق يسأل أسئلة يعني يحدد لك الجواب بعد أنت ما تقدر تخرج عنهما. لو تقول له واحدة لو تقول له شنو كثيرة ما تقدر تقول له واحدة وكثيرة لأنهما متقابلان. ما تقدر تقول لا واحدة لا كثيرة، لأنه في النتيجة يعني ارتفاع ماذا؟ النقيضان. اجتماعهما محال، ارتفاعهما محال، إذا واحدة منهما لا واحدة لا كثيرة. هذا السؤال احنا طرحناه كان من هذا القبيل، قلنا عندنا سمخين من المعلومات، إما هذه وإما هذه، الحكم وين؟ ها؟ الحكم وين؟ الحكم في هذا القسم لو في ذاك القسم، أيهما تجيب؟ أكو إشكال عنه. إذا قلت أنه مولانا من القسم الأول، يعني شنو؟ يعني انفعالية، وإذا صارت انفعالية، صرت تصور، فإذا التصديق شيء غير؟ مجموعة تصورات، موضوع ومحمول حكم، حكم شنو هو؟ تصور مثل تصور الموضوع، مثل تصور المحمول، يوجد بعد حكم أو لا يوجد؟ يوجد تصديق أو لا يوجد؟ لماذا؟ لأنه يوجد عندنا سنخ ثالث من المعلومات، وهي ماذا؟ وهي الجامعة بين الصفتين معا، يعني هم هي فعل نفساني وهم هي حاكية ماذا؟ عن الواقع الخارجي. فلهذا التفت للعبارة يقول: وأما كون الحكم فعلا نفسانيا في ظرف الإدراك الذهني. شوفون التفتين الجمع بينهما، هم هو فعل نفساني وهم هو أين ماذا؟ في ظرف الإدراك الذهني، يعني حاكم، يعني الإدراك الذهني يعني ماذا؟ يعني الحكاية، يعني الفصول. فهو من جهة فعل نفساني، ومن جهة أخرى هو ماذا؟ هو حاكم لما في الخارج، لا هو حاكم بلا فعل من النفس، ولا هو فعل من النفس بلا حكاية. واضح صار؟ هذه جنبة الحكاية مالتها نسميها تصديق، جنبة الفعل النفساني مالها نسميها حكم اصطلاح الفلاسفة. إذا التصديق مو الحكم، هذا العمل اللي يقوم به النفس به حيثيتان، حيثية الحكاية هذا التصديق، حيثية الفعل النفسي هذا الحكم، ولكن هاتان الحيثيتان موجودتان بوجود واحد، مؤنث حيثية الفعل النفسي يعني بعد حكاية ما بلا، لا هم هو فعل من النفس، ولكن فعل من النفس يحكي به ماذا؟ ما في الخارج، فعل من النفس ولكن يحكي به ما في الخارج، إيجاد من النفس ولكن تحكي به ما في الخارج. كيف تستطيع النفس ذلك؟ يقول: النفس تستطيع ذلك عن هذا الطريق، وهو أنه تأتي إلى زيد فتجده قائم، فتأخذ صورة أو تأخذ صورتين، صورة واحدة تأخذ وهي زيد القائم، مو تأخذ زيد فالصورة وقيام فالصورة أخرى، ثم تأتي إلى زيد وتراه زيد ماذا؟ جالس. هنا يأتي دور العقل يحلل، يقول: القيام شيء وزيد شيء آخر، لو هما شيء واحد، إذا كان شيئا واحد فلا معنى لأن ينفك القيام ماذا؟ عن زيد. إذن عندما انفك، إذن زيدية زيد، وجود زيد شيء وقيامه شيء آخر، فهذا المفهوم الواحد تجزئه إلى مفهومين. شنو سيدنا؟ يعقل التصرف في المفاهيم، مو مجرد هي أقول عن بعض المسامحة، يعني ماذا؟ يعني هي توجد مفهومين، مفهوم القيام مستقلا، ومفهوم زيد مستقلا، ومفهوم الجلوس ماذا؟ مستقلا، بشهادة أنها لا تجزئ الصورة السابقة. بعد أن يوجد عندها مفهوم زيد ومفهوم قيام، زيد القائم ينتفي من الذهن أو لا ينتفي؟ لا ينتفي، إذا لم تجزئ الصورة السابقة، وإنما ماذا؟ وإنما أبدعت صورتين مستقلتين من خلال تلك الصورة التي أخذتها من الخارج. هسه بعد أن كانت قد أخذت من الخارج صورة واحدة، الآن في مخزونها في خيالها ماذا يوجد؟ صورة أو صورتان؟ توجد صورتان، يعني صورة زيد وصورة القيام. الآن هذا المخزون الموجود عندها في المخزن في خزينتها، الآن بعض الأحيان تقول هذا ثابت لهذا، يعني متحد معه. ما معنى هذا ثابت لهذا؟ يعني النفس تحكم أن هذا المفهوم وهو القيام موجود لهذا المفهوم. شنو يعقل أن يوجد مفهوم لهذا المفهوم؟ أنت لا تعترضون على الألفاظ، يعني مصداق القيام موجود وين؟ في مصداق الزيت. هذا موجودان بوجود واحد، وهذا معنى الحمد الشائع. في الحمد الشائع ماذا تقولون؟ اختلاف مفهومي وماذا؟ واتحاد وجودي، يعني وجوده، التفتوا جيدا، وجود زيد ووجود القيام اثنان لواحد. شو تقولون؟ وجود واحد؟ يعني شلون تنتزع جنابة مفهومين من وجود واحد؟ لا اشكالي بانه عندك وجود واحد لو وجودين. وجود واحد؟ ها؟ وجود واحد؟ كم مفهوم عندك عنه؟ فليكن الوجود والماهية كذا، شنو المحض؟ ها؟ يعني شنو؟ يعني اثنين؟ لو مو اثنين. هذا المبنى المشائي كان يقول شنو؟ اثنين. احنا على المبنى الحكمة المتعالية قلنا اثنين لو واحد. على المبنى المشائي نعم، تقول هذا وجود وذاك وجود، ولكن هذا وجود في نفسه لنفسه، ذاك وجود في نفسه لغير، بس وجود في نفسه. هذا قبلناه احنا لو ما قبلناه؟ قلنا ابن الحكمة المتعالي ما قبلنا. اذا مفهومان ولهما مصداق واحد حقيقة، حقيقة. وما المحظور فيه؟ انا فقط اريد اجيب شواهد بانه هذا المطلب مو غريب على الاذهان، وهو انه توجد عندنا مفاهيم متعددة ولكن المصداق واحد حقيقة. مهم. اذا النفس هنا يوجد منها فعل، ما هو فعلها؟ أنه تقول أن هذا، يعني هذا المفهوم مصداق هذا المفهوم ثابت لهذا. هذا فعل النفس أو مو فعل النفس؟ ها؟ فعلها، فعل يحكي عن الخارج أو لا يحكي عن الخارج؟ يحكي عن الخارج. إذن هذا الفعل النفسي هم هو فعل وهو ماذا؟ وهو حكاية عن الخارج، فلا هو من القسم الأول محضا ولا هو من القسم الثاني محضا. واضح صار هذا المطلب؟ قال وأما كون الحكم فعلا نفسانيا في ظرف الإدراك الذهني، كأنه هذا عنوان البحث، هم هو فعل نفساني ففيه صفات الأفعال النفسانية، يعني علم حضوري، هم هو ماذا؟ فيه جنبة الحكاية عن الواقع الخارجي في ظرف الإدراك الذهني، فحقيقته في قولنا نبين الحقيقة من خلال المثال زيد قائم مثلا، أن النفس تنال من طريق الحس. شوفوا العبارة جدا دقيقة هنا، مو أن الذي ينال هو الحس، مو أن المرتبطة بالخارج أدوات الحس، لا. مو في الأبحاث السابقة ماذا كان يقول سيد العلامة؟ أن المرتبطة بالخارج أدوات الحس لو النفس، يقول أدوات الحس. الصحيح هذه العبارة، أن النفس مرتبطة بالخارج، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال مرتبة الحس، من خلال أدوات النفس مرتبطة بالخارج، فتعلم الخارج علما حضوريا، ولكن في مرتبة ماذا؟ في مرتبة الحس، لا في مرتبة الخيال ولا في مرتبة العاقل. عاقلا أن النفس تنال من طريق الحس أمرا واحدا هو زيد القائم، فلهذا تأتي إلى الذهن صورة واحدة ثم تنال أمرا قائما، وتنال زيدا غير قائم. ترى عمرو قائم، يعني ماذا؟ يعني هذه الصفة مختصة بزيد وموجودة في غيره، موجودة في غيره. إذن هذه مو من اختصاصات وجود زيد، موجودة في غيره أولا، ثم مو من اختصاصات وجوده ملازمة له أو غير ملازمة له. فسيفترض وجدها في زيد وعمر وبكر وخالد، هذا لا ينفي أنها غير ملازمة. فالآن نريد أن نثبت ماذا؟ أولا غير أنها غير مختصة يعني مشتركة، وثانيا غير لازمة التبسك. فلهذا قال ثم تنال عمرا قائما وتنال زيدا غير قائم، فتستعد بذلك لتجزئة زيد القائم إلى مفهومي. هذه العبارة فيها ماذا؟ مسامحة، لأنه يمكن تجزئة المفهوم أو لا يمكن؟ لا يمكن. مرادا من تجزئة زيد القائم يعني النفس تبدع صورتين جديدتين غير الصورة السابقة. هذه من قبيل أنه قلنا بأنه توجد عندك صورة قطعة من الخشب طولها متر، ثم ماذا؟ تنصفها نصفين. قلنا لا معنى لأن تنصف الصورة إلى نصفين، يعني ماذا؟ يعني تبدع صورتين كل واحدة منها نصف متر، بشهادة أن الصورة الأولى لا تمحى لا تنعدم، ولو جزأنا نفس المفهوم الخارجي لكان ينبغي أن تنعدم. قال فتستعد بذلك لتجزئة زيد القائم، تجزئته إلى ماذا؟ إلى مفهومي زيد سد القوس وافتح القوس القائم، مو زيد والقائم. إلى مفهومي زيد سد القوس وافتح القوس القائم ثم سد القوس، فتجزئ وتخزنهما، هذان المفهومان عندها في الخزينة في الخيال في الحافظة إلى غير ذلك. حتى الآن ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج، الآن تريد أن تحكي سوى قضية، تأخذ زيد من خزانتها وتأخذ قيام من خزانتها، مفهومين بعد، مفهوم زيد مفهوم القيام، ثم يعني النفس يوجد لها فعل تقول هذا مصداقه هو ذات فعل النفس، لكن يحكي الخارج ولا يحكي الخارج؟ نعم يحكي الخارج. قال ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج أخذت زيدا والقائم المخزونين عندها وهما اثنان، ثم جعلتهما واحدا، جعلتهما واحدا مفهوما لو مصداقا، يعني حكت عن ذلك عن المصداق الخارجي بهذين المفهومين. وهذا هو الحكم الذي ذكرنا أنه فعل من النفس، أي جعل فعل يعني إيجاد من النفس، ولكن إيجاد تحكي به الخارج أو لا تحكي؟ قال نعم تحكي به الخارج. سيدنا ما الدليل على أنه تحكي به الخارج؟ يقول ها إذا كان فعل ولا تحكي، بعد لا معنى للمطابقة وعدم المطابقة، وإذا كان انفعال وليس بفعل، بعد يكون تصورا وليس حكما. فالحكم فعل من النفس، لكن فقط فعل، قال وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها. ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج، لو كان انفعالا محضا ولا يوجد فيه فعل، ولو كان تصورا مأخوذا من الخارج لم تكن القضية مفيدة لصحة السكوت، لأنه تكون بعد عدة تصورين صار ماذا؟ ثلاث تصورات من قبيل إن كانت الشمس طالعة، يعني توجد نسبة حكمية ولكن حكم ماذا؟ لا يوجد فيما بينها، كما في أحد جزئي الشرطية، إن كانت الشمس طالعة، هنا يوجد موضوع، يوجد محمول، توجد نسبة حكمية، ولكن يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ لا يوجد حكم. ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها من غير استعانة واستمداد من الخارج لم يحكي الخارج، فيكون من الوجودات من العلوم الحضورية التي لا علاقة لها بالخارج. وسيوافيك بعض ما يتعلق بالبقام يعني في الفصل العاشر من هذه المرحلة. وقد تبين بما مر ياهو هو شنو شنو احنا قلنا بانه الموجود فقط يعني الامور المحسوسه. لا مثال احسن انت تقولون مثلا يعني هذا فتح. واحد اذا قلنا ان الوجود منحصر بالماده، طبعا غير الماده ما لكنه نحن قلنا ان الوجود منحصر بالماده لو مصداق الخارج اما مادي واما مجردون. طب اذا صار مجرد لابد يصير ارتباط ماذا بتلك العوالم، افاضه تكون بتلك ارتباط بتلك العوالم. وقد تبين بما مر ان كل تصديق يتوقف على تصورات اكثر من واحد، فلا تصديق الا عن تصور. التفتوا جيدا، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه جعل التصديق ماذا مرادفا للقضية كما فهمنا من عبارته فيما سبق. ها يأتي هذا السؤال، وهو أن التصور شرط التصديق لو مقوم للتصديق. يعني مقوم يكون بعد أن التصديق مرادف للقضية وأجزاء القضية هذه الشرط القضية لو مقومات القضية مقومات. فالتصديق ماذا أجزاء القضية شو تصير فيه مقومات. فالتصديق عند السيد العلامة بسيط لو مركب مركب يكون مركب من ماذا مركب من أجزاء القضية. فتوقف التصديق على التصور عند العلامة من قبيل توقف الكل على الأجزاء، أما بخلاف من يرى أن التصديق هو أمر بسيط فإن التصور مقوم للتصديق لو شرائط التصديق. فإذا عند هنا عندما يقول السيد العلامة كل تصديق يتوقف، هذا من قبيل توقف الكل على الأجزاء. والمشهور عندما يقول أن كل تصديق يتوقف فمراده توقف المشروط على الشرط. إذن هذا نوع التوقف يختلف عند العلامة عن التوقف الموجود عند المشهور. وقد تبين بما مر أن كل تصديق يتوقف على تصورات أكثر من واحد، فلا تصديق إلا عن تصور. استفد مطلب هنا موجود الإخوة إذا أنا أشير إليه أيضا جيد. الرواية طبعا خارج عن محل كلامنا بس أثبت المطلب. الرواية في الجزء الأول من الكافي صفحة 84 الرواية قال له السائل فما هو. التفتوا جيدا، عندما سأل السائل فما هو الإمام لم يقل له ليس له ما هي، لا تسأل له عنه فما هو. هو السؤال بما هو عن ماذا يأتي؟ ها؟ خب إذا كان الواجب لا ماهية له كان ينبغي أن يأتي السؤال، كان ينبغي أن يقول الإمام لا ماهية له أو يجيبه ماذا يقول، كان ينبغي أن ينهره يقول له لماذا تسأل ما هو، لأنه ليس له ما هو، هو وجود محض. ها؟ جيد جدا، التفت جيدا. انتوا ده تقولون ماذا الماهية؟ لا مو انتوا تجون بالفلسفة شو تقولون؟ تقولون الماهية ما يجاب به بما ليس هو لو ما هو، مع انه اذا قلنا ان الماهية حد الوجود يصير الماهية بما ليس هو لو هو يصير. انا مدى اقول اريد ابين ان مبنى المشهور بها تعافض. جاوبني على سؤالي، في مبنى المشهور ماذا يقولون؟ الماهية ما يقال في جواب ما هو أو ليس ما هو ياهو منه في جواب ما هو. وأنت عندما تقول أن الماهية حد الوجود والحد أمر عدمي ولازمه ليس ليس ليس ليس, ليس. هذا ما هو وليس هو ها؟ بلي ملزومه ما هو جواب أحسنتم ملزومه وجود وملزومه عدم. إن قلت ملزومه وجود هذا هذا المطلوب. أنا اللي أقول أن الماهية ماذا وجود. أنت تقول إنسان في الذيل وإنسان في الخارج يعني هذا الوجود وجود الإنسان لو وجود بلا إنسان خلاص وجود الإنسان. إذا إنسانية في الخارج متحققة لو مو متحققة هسه إما على الكلية الطبيعي فواضح لأنه موجود بوجوده موجود وإما هتموه بكل أفراده موجود يعني زيد عمرو بكر هذا أفراد الإنسانية حقيقة لو اعتبارا حقيقة. إذا هذا الملزوم ما هو أمر وجودي لو أمر عدم. إن قلت أمر وجودي هو ثبت المطلوب وهو أن ما هو أمر وجودي لا أنه أمر عدم. التفتوا جيدا. هذا المهم قال هو الرب وهو المعبود وهو الله وليس قولي الله. التفتوا جيدا إثبات هذه الحروف يعني ألف ولام وهاء وراء وباء لا لا مو هذا مو مقصودي إثبات المفهوم مقصودي ماذا إثبات أن هذا المفهوم له مصداق في الواقع الخارجي. ولكن أرجع إلى معنى وشيء خالق الأشياء وصانعها. قال له السائل فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. احنا كلما تصورناه فهو مخلوق لو خالق. فإذا هذا المفهوم ما اللي يحكي عن الله هو الخالق لو هو غير هو غير ليس بخالق هذا مخلوق. واحنا نريد مفهوم يحكي عن الخالق وهذا مخلوق تبين. فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. قال عليه السلام لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنا مرتفعا. يعني اكو بي لازم وحيث ان التوحيد ليس عنا مرتفعا لانه يصرح الامام بعد ذلك. اذا لابد جنابك ان تتوهم ثم ماذا ثم تصدق. وهذا معنى قولهم انه لا تصدق الا عن تصور. هسه ذاك التصور الذي تتصوره صحيح مخلوق بالحمل الشائع ولكنه مخلوق بالحمل الاول ايضا لو خالق ملتفتين للنكتة. الإمام سلام الله عليه يقول لو تقول بأنه هكذا أن كل موهوم فهو مخلوق إذا لكان التوحيد عنا مرتفعا يعني التصديق بوجود الإله مرتفع. لماذا سيدي؟ يقول باعتبار أن كل تصديق مترتب على تصور وإذا التصور صار محال تصديق محال. إذا هذه شوفوا متضمنة هذه القاعدة المنطقية هنا. وفي اعتقادي الله يعلم أنا في اعتقادي أن روايات العقائد لو يصير فيها تحليل أكثر المباني العقلية تخرج منها ولكن لا تخرج نحو أدلة. أنا ما أريد أستدل ولكن شواهدها وين توجد بعد مؤيداتها موجودة في الرواية. شوفوا تتمة الرواية قال لأننا لم نكلف غير موهوم ولكنا نقول كل موهوم بالحواس مدرك به تحده الحواس فهو تمثله فهو مخلوق إذ كان النفي هو الإبطال إلى أن يقول أتبعت هذا خارج عن محل الكلام. المهم تبين أن كل تصديق مسبوق ماذا بتصور وذاك التصور وإن كان كل ما ميزتموه بأوهامكم بأدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم ولكنه بعد ماذا بعد لا تصديق إلا أن تصور. حتى فليسعى الإنسان فقط هذا الطريق يبقى فليسعى الإنسان ذاك التوهم الموجود عنده يعني التصور الموجود فليكن تصورا ليس كمثله شيء لا يأتي بتصور ماذا مثله شيء. هذا المتصور هذا المفهوم ماله ليكون فد من قبيل ماذا من قبيل الأشياء يعني ليكن فقط من قبيل السميع البصير، فليكن ماذا؟ علم كله، فليكن ماذا؟ نور كله. لماذا؟ لأنه في النتيجة احنا لم نكلف إلا موهوما، غير الموهوم احنا ما نستطيع على ذلك في مقام العلم الفصولي. الفصل التاسع يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.